فعندما نسأله عن كيفية إخراج الزكاة. نعم، يقسم المال على 40 والناتج هو ربع العشر وهو زكاة المال. هذه طريقة، يقسم المال على 10 والناتج يقسم على 4 وما خرج فهو ربع العشر. أحسن. الثالثة يضرب في ربع العشر المال ثم يقسم على 100. أحسنت. والناتج فهو الزكاة. وما هي أسهل الطرق؟ نعم، أسهل الطرق الأولى، فهي سهلة. فعندما أيضا نسأله عن ضم النقود إلى الذهب أو الفضة الذي عليه الفتوى بالنسبة للمعاصرين على أنها تضم في إكمال النصاب، فإذا نقص نصاب بالذهب وعندك نقود يكمل بها النصاب، كمل بها. وهكذا أيضا إذا نقصت هي وعندك ذهب فإن النصاب يكمل بالنقود. هذا هو الذي عليه المعاصرون. والورق، هذه العملة الورقية ما كانت موجودة عندهم، لكن هي معتمدة الآن عند الناس، فتجرى مجرى الذهب والفضة في جميع أحكام الذهب والفضة من الربا بنوعيه والزكاة، وأيضا كذلك ما يحصل من السلم والمشاركات أو الاشتراك في الشركات، كل ذلك الناس لن يتعاملون بالأوراق هذه، فالسلم يحصل بها، وهكذا يجرى فيها ما ذكر من الربا بنوعيه ومن أحكام الزكاة أيضا إذا بلغت نصابا ودار عليه حول. وهكذا مسألة أيضا الضم، فإنها تضم إلى أدنى النصابين عند العلماء المعاصرين. وهكذا تضم إلى عروض التجارة أيضا. ومن الذي خالف في ضم الذهب إلى عروض التجارة أو عروض التجارة إلى الذهب؟ من الذي خالف؟ ما في أحد خالف في ضم العروض أو عروض التجارة إلى غيرها. أحسنت. إلى النقدين ما في أحد خالف، وإنما المسألة التي طرحت أو الخلاف إنما هو في ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب تقدمت. وهذه المسألة المعاصرة أو المعاصرة، هذه المسألة المعاصرة في عصرنا هذا، الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة، والذي عليه الفتوى عندهم أنها تضم في إكمال النصاب. بسم الله. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. حديث أحمد، رواه أحمد، قال رواه أحمد، أخرجه أحمد في المسند برقم 6730 مجلد 11 343. فقال حدثنا عبد الصمد، فقال حدثنا عبد الصمد عن عبد الله بن مبارك قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به، عن عمرو بن شعيب به، وهذا إسناد حسن، وهذا إسناد حسن. عبد الصمد هو ابن عبد الوارث أبو التنوري أبو سهل. عبد الصمد هو ابن عبد الوارث التنوري أبو سهل، صدوق ثبت في شعبة، صدوق ثبت في شعبة، هم في شعبة فهو ثبت وحديث صحيح في شعبة، أما في غيره فهو صدوق حديثه حسن. وأسامة بن زيد هو الليثي مولاهم، وأسامة بن زيد هو الليثي مولاهم أبو زيد المدني، صدوق يهم. أسامة بن زيد هو الليثي مولاهم أبو زيد المدني، صدوق يهم. حسن حديثه ما لم يكن من أوهام. قال الشيخ الألباني كما في الصحيحة: قال الشيخ الألباني كما في الصحيح الرابع 82 و300. وأما قول البوصيري في الزوائد الثاني 33 و100، وأما قول البوصيري في الزوائد الثاني 33 و100 وإسناده ضعيف، أما قول البوصيري في الزوائد وإسناده ضعيف لضعف أسامة فأقول لعله أراد أنه أسامة بن زيد العدوي، فإنه ضعيف، والأقرب ما ذكرنا أنه الليثي، فإنه هو الذي ذكر في الرواة عن عمرو بن شعيب، دون العدوي، وكلاهما من شيوخ ابن المبارك، وهذا أمر مهم، معرفة الراوي ومعرفة شيوخه ومعرفة طلابه أيضا ومن يروي عنهم ومن يرون عنه، فإنه ينبني عليه الصحة والضعف، وقد يكون مشترك الطلاب في الاسم واسم الوالد أيضا، اسم الاسم واسم الأب، فيحصل لبس. وقد يشترك الرواة عموما غير التقييد بالطلاب ويكون في طبقة واحدة، فينظر من روى عنه من هؤلاء. قول ولي أبي داود أخرجه أبو داود، لا تؤخذ صدقات من نفذورهم، أخرجه أبو داود باب أين تصدق الأموال، أي أين تؤخذ صدقات الأموال وأين تدفع الصدقات منها، فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب به، الحديث مدار على عمر سواء كان رواية أحمد أو رواية أبي داود، فمخرج عمر بن شعيب، وعند أحمد الراوي عنه أسامة بن زيد، وعند أبي داود بن إسحاق ابن إسحاق، فبينهما متابعة تامة، أسامة تابع بن إسحاق متابعة تامة في الشيخ، عن ابن أو عن عمرو بن شعيب به. قال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهذا إسناد حسن، فإن ابن إسحاق إنما يخشى من تدليسه، وقد صرح بالتحديث كما يأتي، انتهى كلام الشيخ، صرح بالتحديث عند أحمد 724 الحادي عشر 96 و500، والبيهقي الرابع 85 و100 التصريح بالتحديث عند أحمد وعند البيهقي، فإذا أمن تدليسه بتصريحه، ولفظه بتمامه لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، لا جلب ولا جنب، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، هذا تمام الحديث ولفظه، ولفظه بتمامه لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وقوله لا جلب وقوله لا جلب بفتحتين، وقوله لا جلب بفتحتين، قال ابن الأثير في النهاية، قال ابن الأثير في النهاية: الجلب يكون في شيئين، الجلب يكون في شيئين، أحدهما في الزكاة، وهذا يحمل عليه هنا، أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم، وهو أن يقدم المصدق، وهو أن يقدم المصدق وهو الجانب للزكاة الساعي، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، فينزل موضعا أي موضع بعيد منهم، ما يأتي إلى بيوتهم وإلى دورهم، ينزل بعيد منهم ويلا هاتوا صدقاتكم، تعب، لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، تعال أنت خذها، أما تجلس بعيد وتعالوا هاتوا الصدقة. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا جلب ولا جنب، فلا يجلس المصدق في مكان بعيد ويقول تعالوا هاتوا الصدقات. أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، فنهي عن ذلك، فقيل لا جلب، تعال وخذ الأموال ولا تجلس موضعا بعيدا ويأتون إليكم، فنهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، على مياههم وأماكنهم. والثاني أن يكون في السباق، المعنى الثاني للجلب لا جلب، لكن معنى هذا الأول هو المقصود هنا، فإن الحديث في الزكاة. والثاني أن يكون في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره، فيزجره ويجلب عليه ويصيح، فيزجره، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره، معطوف على يتبع، فيزجره ويجلب عليه، ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري، حثا له على الجري، فنهي عن ذلك، فلا يفعل الشخص هذا مع الفرس، ربما يشق عليه، حثا له على الجري فنهي عن ذلك. والجنب لا جنب ولا جنب، والجنب بالتحريك يكون في الزكاة، والجنب بالتحريك يكون في الزكاة، وهو أن ينزل العامل موضعا بعيدا، الجلب أن ينزل موضعا وإن كان قريبا، الجنب بعيد، يكون في الزكاة وهو أن ينزل العامل موضعا بعيدا ثم يأمر وهو قريب من الجنب، وهو قريب من الجنب، ثم يأمر بالأمر أن تجنب إليه بأن تجنب إليه، ثم يأمر بالأمر أن تجنب إليه، أي تحضر، أي تحضر، فنهوا عن ذلك. هذا قول في الجنب. وقيل هو أن يجنب رب المال، يعود على رب المال، وهذا مو بعيد، لأن الأول قد ذكر لا جنب، هنا يعود على الساعي، ولا جنب أي لا يجنب رب المال بعيد، لا يجل الساعي يأتي ويتعب الساعي، ولا يجلس في مكانه يتعب الساعي حتى يأتي إليه، هذا ما هو بعيد. هذا الثاني. وقيل هو أن يجنب رب المال رب أو أن يجنب رب المال بماله، أو يجنبان عنهم، لكن جاء جنب الفعل ثلاثي، يجنب أن يجنب رب المال بماله، أن يبعده، أن يبعده حتى يحتاج العامل إلى التعب في طلبه، أن يبعده، أن يبعده حتى يحتاج العامل إلى التعب في طلبه، أن يحتاج إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه، فيتعب العامل ويتعب الساعي، فهو محتمل لا جنب، يعود على الساعي أو يعود على رب المال. فالساعي ينزل موضعا بعيدا، أنه هذا قد تقدم في قوله ولا جلب. والمعنى الثاني يعود على رب المال، أي أن يجنب يبعد رب المال بماله، وما يجلس في بيته يبعد، ولا على المياه يأتي، بل يبعد ويتعب الساعي، ويجد الساعي مشقة في الوصول إليهم. هذا المعنى الأول، أنه يكون في الزكاة، ويكون في السباق، وهو أن يجنب فرسا إلى فرسه، أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، فإذا فتر المركوب، هو أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، أي الذي بجانبه، ينتقل من فرس إلى فرس، فقال له لا جنب، لا يجنب الشخص فرس إلى، أي يجنب الشخص فرس إلى جانب فرسه. لكن المعنى الأول هو الأقرب في الزكاة كما علمت، هو في الزكاة، والحديث حسن. مسألة الحديث فيه مشروعية، الحديث فيه مشروعية بعث السعاة لجلب الزكاة، الحديث فيه مشروعية بعث السعاة لجلب الزكاة من أربابها، من أربابها، وينبغي للساعي أن يذهب إلى محل أرباب الأموال، وينبغي للساعي أن يذهب إلى محل أرباب الأموال، أرباب الأموال، لأخذ زكاتهم، أن يذهب إلى محل أرباب الأموال لأخذ زكاتهم، ولا يكلفهم، ولا يكلفهم حملها إليه، ولا يكلفهم حملها إليه ونقلها، ولا يكلفهم حملها إليه ونقلها. قال الساعاتي رحمه الله، وله تعليقات على مسند أحمد جميلة، البنا الساعاتي، قال الساعاتي رحمه الله: أحاديث الباب، أحاديث الباب من هذا الذي ذكرنا هنا، ذكر الحافظ، تدل على مشروعية ذهاب المصدر أحاديث الباب تدل على مشروعية ذهاب المصدق إلى محل أرباب الأموال، إلى محل أرباب الأموال وأخذ صدقاتهم. إلى محل أرباب الأموال وأخذ صدقاتهم، بأن ذلك أرفق، لأن ذلك أرفق بمالهم. أو لأن ذلك أرفق بحالهم، أرفق بحالهم. ولا يجوز، ولا يجوز تكليفهم بالذهاب إلى المصدق، ولا يجوز تكليفهم بالذهاب إلى المصدق لما في ذلك من المشقة، ولا يجوز تكليفهم بالذهاب إلى المصدق لما في ذلك من المشقة. انتهى. ورواية أحمد خاصة بالأنعام، تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. ورواية أحمد خاصة بالأنعام، ورواية أبي داود عامة لجميع الصدقات، لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا فقه عجيب من الحافظ، ما ذكر الروايتين إلا لهذا المغزى وهذا المعنى، وما اقتصر على الأولى فقط، تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، لأن تلك خاصة بالأنعام، هي التي تكون تسقى على تلك المياه وتحتاج إلى الورود على تلك المياه، فما اقتصر عليها، لأن هذا عام في الأنعام وفي غير الأنعام، فلا يكلفهم ينقلونها، يأتي إليهم هو. هذا فقه دقيق من الإمام رحمه الله. ورواية أبي داود عامة لجميع الصدقات، فتشمل الماشية لجميع الصدقات، ورواية أبي داود عامة لجميع الصدقات فتشمل الماشية وغير الماشية، فتشمل الماشية وغير الماشية، مثل زكاة الثمار، مثل زكاة الثمار، لأن زكاة الثمار يفرضها الإمام أو نائبه، لأن زكاة الثمار يفرضها الإمام أو نائبه، فلا تؤخذ منهم إلا في دورهم، فلا تؤخذ منهم إلا في دورهم. ولا نقول ائت بها إلينا، ولا نقول ائت بها إلينا، أي لا تقول السعاة، ائت بها إلينا، بل يقال للساعي اذهب أنت إلى أهل البساتين، بل يقال للساعي اذهب أنت إلى أهل البساتين وخذ الزكاة، اذهب أنت إلى أهل البساتين وخذ الزكاة. ومن أجل ذلك والله أعلم، ومن أجل ذلك والله أعلم، ذكر الحافظ الروايتين، ومن أجل ذلك والله أعلم، ذكر الحافظ الروايتين الخاصة والعامة. وهذا من المواضع التي تدل على فقه الحافظ رحمه الله تعالى. وانظر فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ العثيمين رحمه الله. وتقدم مسألة دفع الزكاة إلى الإمام تحت حديث معاذ عند الكلام على قوله تؤخذ من أغنيائهم، وتقدم الكلام على دفع الزكاة إلى الإمام تحت حديث معاذ عند الكلام على قوله تؤخذ من أغنيائهم فإن شئت فراجعه. انتهينا مما يتعلق بهذا الحديث، وخلاصته ما أشرنا إليه آنفا، وأنه ينبغي للسعاة أن يذهبوا لأرباب الأموال ويأخذوا صدقاتهم، ويأخذ ما وجب عليهم من الزكوات فيها ولا يكلفونهم يأتون إليهم، فإن هذا يشق عليهم. وهذه الشريعة قد جاءت برفع الحرج ورفع المشقة عن الناس، فيأتي الساعي من أرسله الأمير إلى جلب إلى جمع الزكوات وجلبها من أهلها إلى دورهم ومياههم إلى الأماكن التي هم يسكنونها، فلا يكلفهم ينتقلون إليه بصدقاتهم، سواء كانت صدقة الأنعام أو صدقة غير الأنعام كالثمار، فلا يكلف الناس أن يأتوا إليه بصدقاتهم، هذا يحمل ثمار أو سيارة ويعطيهم إياها، وذاك كذلك أيضا يحمل الثمار، وذاك يحمل الأبقار، ذاك يحمل الأغنام، لا، يأتي الساعي إلى الدور وإلى بيوت الناس ويأخذ ما وجب عليهم ويذهب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة، وهكذا خلفاؤه من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يرسلون السعاة إلى دور الناس ومياه الناس ويأخذوا ما لهم ويرجعوا، ياخذوا ما لهم ويرجعوا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.